أنا أريد أن أقدم أولا لإخواننا المسلمين مقدمة في قانون الحب. أيوة نعم. نعم. الحب قانون. أي الحب له قانون. نعم. ما هو قانون الحب الذي لم يختلف عليه أحد سواء كان محقا أو مبطلا؟ قانون الحب هو أن تترك هواك لمن تحب، وهذا لا يختلف عليه إنسان، أن تترك هواك لما تحب حتى وإن آلمك. يعني المتنبي مثلا يقول في هذا المعنى: يا من يعز علينا أن نفارقه، وجداننا كل شيء بعدكم عدمه، إن كان سركم ما قال حاسدنا، فما لجرح إذا أرضاكم ألم. ويقول الآخر اللي هو أبو الشيص: وقف الهوى بي حيث أنت، فليس لي متأخر عنه ولا متقدم، وأهنتني فأهنت نفسي جاهدا، ما من يهون عليك ممن يكرم، أشبهت أعدائي فصرت أحبهم، إذ كان حظي منك حظي منهم، أجد الملامة في هواك لذيذة، حبا لذكرك فليلمني اللوام. ما شاء الله. ويقول الآخر: يخط الشوق شخصك في ضميري، على بعد التزاور خط زوري، ويوهمنيك طول الفكر حتى كأنك عند تفكيري سميري، فلا تبعد فإنك نور عيني، إذا ما غبت لم تظفر بنوري، إذا ما كنت مسرورا لهجري، فإني من سرورك في سروري.